بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله بعد. قال: ومثال فعل المضموم. هذا مبحث فعل المضموم. مبحث فعل المضموم ما معنى المضموم؟ أي بضم العين. مبحث فعل بضم العين. قال: مثال فعل المضموم ولا يكون إلا لازما. لا يكون إلا لازما ولم يأتي منه إلا فعل متعدي واحد وهو بسرا طلع اليمن. إن بسرا طلع اليمن طلع اليمن إن بسرا طلع اليمن فقط فعل واحد طلع اليمن يعني وصل إليها. إن بسرا يعني رجل. إن بسرا طلع اليمن فقط فعل. قال: ومثال فعل المضموم ولا يكون إلا لازما. ولا يمكن أن ينصب إلا على إيش؟ إلا على التوسع. لا يمكن أن ينصب إلا على التوسع. وجاء في فعل واحد: إن بسرا طلع اليمن. قال: ومثال فعل المضموم ولا يكون إلا لازما. أدب الرجل قال وقال يعني ماذا قبلها؟ دنو الرجل دناءة فهو دني. الذي عنده سقط دنا الرجل دناءة فهو دني. قال: وأدب. قال: وأدب الرجل أدبا وأرب أربا. وهو أريب أي عاقل. أي عاقل. إذا سقطت من بعض النسخ أي عاقل. قال: وجنب جنابة وصلب صلابة وعزب الشيء أي خفية عزب عزب الشيء أي خفية. طيب: وغرب غرابة. قال: وغرب غرابة أي خفية. ولولا أن أقول عزبة إن العزبة هي الذي معناه ما غربتكم تصحيح. وغرب غرابة وعزب عزابة كخفية وغرب أيضا مثلها. قال: وقرب قربا وقشب الثوب قشابة صار قشيبا أي جديدا أبيض ولزق الطين لزوبا أي لصق أي لصق. قال: ولزب الطين لزوبا لزوبا أي لصقه ولزب الطين لزوبا صار لازبا أي لزقا. قال: وأما لزب به أي لصق. وأما لزب به أي لصق فبالكسر. قال: ونجب الرجل نجابة. قال: وبحث الشيء أي خلص فهو بحث. ومثلا هذا مبتدع بحث يعني مبتدع إيش خالص. قال: وصلت جبينه فهو صلت الجبين أي واضحه. وفرط الماء عدوى فهو فرات. وكمت الفرس فهو كميت أي أحمر يميل إلى السواد. هذه تكتبها من أفعال الألوان. تكتب كمت فعل لون صفحة 40. كمت فعل لون صفحة 40 تجعل للألوان صفحة خاصة أو في أول طرة الكتاب تجعل للألوان إيش صفحة خاصة كان خاص بالألوان. أي لون نضيفها إليه أي لون ما أسف. قال: وخبث الشيء فهو خبيث وبهج فهو بهيج أي حسن. قال: قال وسمج. قال: قال وبهج فهو بهيج وبهيج أي حسن. وسمج بالجيم سماجة أي قبحة. وسمح الرجل سماحة أي كرمة، وصبح وجهه فهو صبيح أي حسن، وصرح صراحة فهو صريح أي خالص. هذا صرح مثل بحتة في المعنى، معنى بحتة خالص، ومعنى صريح خالص. قال وفسح المكان أي وسع فهو فسيح، وصح الرجل فهو صيح، وفتح فهو وقبح فهو قبيح، قبح فهو قبيح. قال وقعد الشعر قال وقعد الشعر وهو قعد أصبط. قال وقلد الرجل قلدا محركا وقلادة أي قوية، أي قوية. قال ونقدا نقدة فهو نقد ونقاد أي شجاع ماضي العزيمة، شجاع ماضي العزيمة. قال قال وقلد الرجل قلدا محركا وقلادة أي قوية، ونقدا نقدة فهو نقد ونقاد أي شجاع ماضي العزيمة، وقدر بالأمر فهو قدير به أي حقيق، وخطر قدره ارتفع، وغزر الشيء فهو غزير أي كثير، وفقر الرجل فقر فهو فاقر، هو فاقر. قال وفقر وفقر فقرا، قال وفقر فقرا فهو فقير، وقصر قصرا فهو قصير. قال قال وقصر قصرا بالضم وقصرا كعنف فهو قصير، وكذا صغرا صغرا صغرا وهو صغير. لماذا يقول فهو؟ هذا وزن الوصف، صغير يعني كعيب، اذا قال فهو يعني الوزن، وقبله يذكر المصدر. قال وكبر اي عظم، هذا المعنى كبر اي عظم، هذا المعنى كبرا وكبرا هذا المصدر، فهو كبير الوصف. وهذا هو اسلوب اسلوب القاموس، اسلوب الصحاح، اسلوب النهايه. قال وكبار، قال فهو كبير وكبار كرمان، يعني هذا له ايش؟ له وصفان، يعني اسم الفاعل منه ياتي على كبير وعلى كبار. قال وكثر الشيء كثره وكثرانا، كثره وكثرانا اشياء مصادر. قال وكثران بالضم فهو كثير، هذا الوصف. قال ونزر يقل فهو نزر. قال وبأس بأسا فهو بأس ككتف أي شديد شجاع، وشكس فهو شكس، شكس فهو شكس. قال بعضهم السيء أي الخلق. ماذا؟ طيب عندك يعني في يعني معيرا في الأخلاق يعني. قال وشكس فهو شكس. قال قال وعر ضد سهلة فهو وعر بالفتح، ووعر أيضا كتف، هذه يعني زيادة. قال قال فهو شكس كرجل. قال وشكس فهو شكس كرجل ساء خلقه. قال وفرس فراسة بالفتح صار فارسا حاذقا بركوب الخيل، والفراسة بالكسر إصابة الظن، ونفس فهو نفيس أي مرغوب فيه، وفعش فحشاً بالضم فهو فاحش، ورخص السعر رخصاً بالضم فهو رخيص بالغلا، ورخص الشيء رخاصة فهو رخص أي ناعم، مثل حق العاج رخصا حصارا عن أكف اللامسين رخصا مش نعم المعلقات معلقات زهر بن أبي سلمة وثدي مثل حق العاج رخصا حصارا عن أكف اللامسين. قال فرخص ناعم وخفض عيشه خفضا فهو خفض كالمصدر أي الدعوة الراحة وعرض الشيء عرضا فهو عريض. قال وغرض اللحم غرضا كعنب غرضا وهو غريض أي طري. لماذا يقول ككذا؟ من أجل أن تعرف الوزن. إذا قال كعنب يعني يعني وزنه أيش فعل وزنه فعل من أجل الوزن. وسيمر بناشياء حتى تصبح سهلة جدا. قال فهو غريض أي طري وبدع فهو بدع بالكسر أي غاية في ما نعت به من علم أو شجاعة أو غيرهما. وسرع سرعة بالضم فهو سريع وشجع فهو شجاع. مثلث الأول ما معنى مثلث الأول؟ شجع وشجاع وشجاع. قال وشنع فهو شنيع أي فاحش قبيح. وطمع طماعية طماعية مصدر سماعي. وطمع طماعية فهو طمع ككتف كثير الطمع أي كثير الطمع. وأما طمع في كذا فبالكسر. وفضع الأمر فهو فضيع فضع الأمر فهو فضيع. ولا الشد قبحه. وودع فهو وادع أي ساكن. ووسع وساعة وساعة فهو واسع. وأما وسعه فبالكسر. قال وبدو بالغين المعجمة فهو إيش بدغ هو بدغ ككتف أي سمين ناعم بدغ. قال وخصف خصيف أي مستحكم كرصوف فهو رصيف. وسخف الثوب سخفا بالضمية سخافة فهو سخيف رقة. ومنه سخافة العقل. ما معنى سخافة العقل؟ رقة رقة العقل. قال وظرف ظرفا بالضمية فهو ظريف وشرف شرفا بالتحريف فهو شريف. قال وكتف فهو كتيف ورطف فهو لطيف ونظف فهو نظيف واطف واطف بالتحريف فهو واطف أي طويل شعر العينين. وإتيان الوصف على فاعل من باب فعل قليل. إتيان الوصف على فاعل من باب فعل قليل من باب فعل يعني إتيان الوصف على وزن فاعل من باب فعل قليل. لأن هذا فاعل يستخدم في إيش يعني من باب فعل ومن باب فعل. وأما فعل إتيان فاعل منه قليل. لذلك مثل إيش ودع فهو وادع. والآن ماذا ما هو الذي قرأناه؟ وفاحش من هذه قليلة جدا. ولو جمعتها في ورقة لكان أحسن. ما جاء الوصف على فاعل هذه تعتبر فائدة كبيرة جدا. أي وصف من باب فعل يأتي على فاعل هذا تجعل له ورقة فتكتبها أنها تعتبر فائدة. هي محصورة محصية جدا. وكلها هنا. البقية على فعيل وفعل أكثرها على فعيل وفعل عشر أوزان لكن الكثير فعل وفعيل والنادر فاعل والأوزان البقية بين ذلك لكن فاعل أقل وزن والكثير فعل وفعيل فعل وفعيل كسهل وضريف. طيب هذه فوائد تستفيدها انك الان عندك ماذا عندك مثل القاموس كالقاموس فعل مره واحده مجموعه في مكان واحد من القاموس من الصحاح من النهايه للاثير ومن غيرها من المؤلفات التي وقف عليها. هذا يعني اتقانه يعتبر شيء عظيم. قال واطها واطها بالتحريك فهو واطف أي طويل شعر العينين أي طويل شعر العينين. قال وحمق حمقا بضمتين فهو أحمق قليل العقل كخرق فهو أخرق وزعق الماء فهو زعاق بالضم أي ملح مر. ولا يقال للمالح زعاق إلا إذا كان مع الملوحة مرارة وبدون المرارة يقال ملحة فقط يقال ملحة قال مالح قال مالح ولا يقال زعاق. قال أي ملح مر وسحق سحقا بضمتين وسحق سحقا بضمتين يعني مصدر سحقا على الفعل بضمتين فهو سحيق أي بعدة. وصفق الثوب فهو صفيق ضد سحقة يعني إذا صفق معناه إيش تقاربت خيطته فهو صفيق يعني ضد سخفة وضد شفة ضد الشيء يعني بمعنى أنه ليس بشفاف وإنما لا يرى ما خلفه الصفيق لا يرى ما خلفه. قال واصيغ ضد سحقة طيب وصفق وجهه وقحة. قال وجهه وقحة أي وصفق وصفق وجهه وقحة. قال وعمق البئر عمقا بضمتين وهو عميق لماذا ينبه على الذي بضمتين من أجل عدم وجود إيش يعني قليلة النظير لكن الشيء قليلة النظير يحتاج التنبيه عليه. قال فهو عميق أي بعيد القعر وظنك الشيء ظنكا بالتحريك. وإذا قالوا بالتحريك ما معنى بالتحريك معنى أن عينهم حركة معنى عينهم مفتوحة إذا قيل بالتحريك معناها أن عينه مفتوحة هذا اصطلح المعاجم اصطلح القاموس اصطلح صحاح نهاية اللسان. قال ظنكا بالتحريك فهو ظنك بالفتح. قال ضاق وأوشك الأمر قرب وأوشك أسرع وبسل بسلة فهو باسل باسل هذه على الفاعل هذه من القليل أي شجاع على يفلد قرنه وبطل فهو بطل بالتحريك شجاع أن تبطل عنده الدماء فلا يثار بها وثقل ثقلا كعنب وطفل فهو طفل أي رخص نعيش أي رخص ناعم أي رخص ناعم. ما معنى طفلة يعني بمعنى إيش الرخص الناعم اللين. ولذلك يقولون ماذا أولاد السباع ما هو الأصل فيها أن تسمى طفل فالطفل الأصل فيه أن يسمى فيه ولد السبع وذلك أن ولد السبع يولد رخصا حتى أن الذر ربما تخترق جلده فلذلك السباع إذا ولدت تجلس ماذا يعني أبنائها بأفواهها تجري وأبنائها بأفواهها يعني ما تضع في مكان وإذا وضعته تضع في فمها ثم لأنه رخص رخص ناعم ناعم ويعني وسمى وثم إن العرب استخدم الطفل في أولاد إيش في أولاد الإنسان يعني من باب التشبيه من باب التشبيه للتمليح وللتعظيم يعني تعظيم ولد الإنسان تعظيم ولد الإنسان تسمية الطفل ولد الإنسان من باب عيش التشبيه. ما هو غرض هذا التشبيه الإكرام والتعظيم وهكذا. قال وطفل فهو طفل بالكسر أي رخص ناعم ونبل نبلا بالضمي فهو نبيل أي نجيب وجسما فهو جسام بالضم وجسيم أي عظيم أي عظم جسمه وحرم عليه الشيء حرمة بالضم فهو حرام وحرم هذا المنع هذا الحرام بمعنى المنع. ومنه ماذا قالت لتصرعني قالت لتصرعني فقلت لها اقصري اني امرؤ صرعي عليك حرام اي ممنوع مثل حرام مع الممنوع. قال وحزم حزما احتاط وحلم حلما وحلم حلما بالكسر وشهو شهما فهو شهم ذكي الفؤاد وصرم السيف وصارم اي قاطع ومنه سمي السيف عيش الصارم يعني صفته صارم هذا فاعل هذا من القليل فاعل فهو فاعل هو صارم هذا من القليل الذي ذكرت لكم. قال يقاطع وضخما ضخما كعنب وعظما عظما وضخما ضخما كعنب وعظما عظما كعنب وعظما بالضم فهو عظام وهو عظام بالضم وعظيم وعظيم. قال فقال وفحما شعرها فاحم ياسد وقدم الشيء قدما كعنب فهو قدام بالضم واقوى قديم. قال وكرم كرما بالتحريك فهو كرام بالضم وكريم ولا املوا بالضم وثخنا الشيء ذخنا كعنب اي غلظ وجبنا جبنا بالضم فهو جبان بالفتح اي هيوب اي هيوب بنقطتين الذي عندنا تصحيح فهو هيوب. قال وحسن حسنا بالضم هو حسن بالتحريك ان بالتحريك ماذا تعني فتح العين وايضا الخاء. قال وحسن فهو حسن بالكثيف اي غلا اي غلظ وحصن فهو حصين امتنع وحصنت المراه عفت فهي حصان منه قول حسان حصان رزان ما تجن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغافل. قال وقال قال وهجن هجنة بالضم فهو هجين أي لئيم أي لئيم سبحان الله أي لئيم هذه هجن هجنة هجن هجنة هذه من اللؤم وهجن هجانة لو قلنا هجن الشيء هجانة لو قلنا هجانة بالمصدر هجانة هذا من الخيار من الخيار ولو قلنا هجنة من اللؤم يقولون هذا من دقائق اللغة اقرا هنا شر إليه شر لطيفة. قال وهجن هجنة بالضم وهجن إليم وهجانة وهجن هجانة بالفتح فهو هجان هو هجان يعني فرس هجان خيل هجان. ايش معنى خيل هجان؟ قال بالكسر قال اي اين هو عندكم قال اي خيار من كل شيء اي خيار من كل شيء أي خيار من كل شيء الذي عنده غير صحيح. قال وهذا من دقائق اللغة غير يعني. طيب قال ورفع عيش رفاهة ورفاهية ورفهنية مصادر مسموعة. قال وهي الخصر الساعة وفرها فراهة وفراهية فهو فارهة يحاذق ويقولون الأمة أمة فارهة يحاذقة. قال فارح قال ونبها نباهة ونبها بالضم في ونابه النبي ذو شهرة فهذه نحو 100 مثال نحو قد 100 قال كلها على فعل بالضم سيات المشارك لفعل بالكسر وله ولفعل بالفتح وهو المثلث قريبا وللحلقي في كرها ومنع في بابه لغير الحلقي في كرم ونصر أو كرم ضرب بها أيضا قال تنبيه قال في التسهيل ولم يرد أي فعل بالضم يا العين إلا هيوى ولا يا إيه لا مصرفا إلا نهوى ولا مضاعفا إلا قليلا مشروكا مضاعفا إلا قليلا مشروكا هذه منه عز يعز ولب يلب وفك يفك قليلة جدا دائما يعني ذات مرة تحاول تتقصاها ما وجدت أكثر من ثمانية صلاة ثمانية قليلة جدا المضاعف من باب فعل قليل حبوبة حبة بحبة على وزن حبوبة قليل إذن حبة فك شر ولب عز هذه إيش خمسة هي قليلة جدا قال انتهى أي قال انتهى هذا انتهى ماذا تسهيل قال إن غيره من الثلاثة قد يكون عينه ولمه ياء تباع ورمى وهاب قوية وأما فعله في الضم فلم يرجع إلى العين إلا قولا هي والرجل إذا حسنت هيئته مفهومه أنه غير مشارك قال وحكى في القاموس في ثلاث لغات تكرم ومنع وضربه وكذا لم يرد فعلاء المضموم ياء اللام إلا قولهم نهوى أصلها ياء نهيا نهيا وإنما قل سواء انضمام ما قبلها يعني مضطر لها انضم قبلها قال وكذا لم يرد فعل انضمام مضاعفا كما ورد فعل المكسور وفعل مفتوح في نحو مسه يمسه وشده وحن إليه إلا قليلا مشروكا عبارة تسهيل تفهم تعد ذلك ولكنه لم يرد في شرحه إلا قولهم لبوتا أي صرت لبيبا قال في اللسان واللب العقل ولببا ولببت يا رجل قال ولببت يا رجل بكفت لبه بالفتح هو نادر لا نظير له في المضاعف انتهى بل قلنا له نظير لكن ليست ايش ليست بالكثير ربما تصل الى ثمانية انما وقفت الا على ثمانية بعد التعب قال في ففي فقال في حرف الكاف وزاد في القاموس فقال في حرف الكاف فكك قال فككت تفكك كعلمت وكرمت فكة هذا وهو حمق في استرخاء فك يفك هذا حمق استرخاء قال في حرف الميم ذم يذم ذمامة بمعنى قبح فهو ذميم وقد ذميم وقد ذممت تذم كشيمت تشم ذممت ذممت تذم كشيمت تشم قال وذممت تذم كرم يكرم ذممت تذم قال كرم يكرم فهذا النظيران لما حكاه الجوهري عن يونس رحمه الله تعالى طيب هذا هو فعله ايش مضعوم وفي النسخه الاخرى ماذا وقال الخليل ايش قال الخليل ليس في باب المضاعف شيء على فعله يفعل بالضم فيهما غير هذا لكن قلنا ايش قد وجد يعني دم ايضا دم من الدمامه دم هذا سيكون السادس لما أعطيته دم يدم من الدمامة هي القبح طيب.